السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل ما يكره في الصلاة: قال: ولبس الثوب، نعم، ذكر مجموعة من المكروهات، منها فرقعة الأصابع وتشبيكها، ثم قال: وله رد المار بين يديه، وله عد الآي والتسبيح، له رد المار بين يديه وعد الآي والتسبيح. في الدرس الماضي قلنا أن عليه رد المار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. ما يكفي أن يقال له رد المهر، بل عليه أن يدفع، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. يقول: وله عد الآي. بعض الناس مهما كان حفظه للقرآن قد يختل عنده أحيانا، وبعض الناس لو يغفل عن قراءته لا يدري أين وقف، لا يدري أين وقف. وبعض الناس لو وقف في الركعة الأولى على غير موقف ما استطاع أن يستذكر ما وقف عليه في الركعة الثانية، ما لم يكن هذا الموقف معتادا له. بعض الناس يختلفون، يعني بينما يوجد من الناس من يقرأ طردا وعكسا، يوجد من الناس من الحفاظ من إذا تحرك الباب لا يدري أين وقف. فمثل هذا لو عد الآي بغير صوت بأصابعه ليضبط ويتخن، أو أراد أن يقرأ من القرآن ما يعادل الفاتحة، لأنه لا يحفظ الفاتحة، قالوا يقرأ بقدرها من القرآن فيعد الآيات من غير الفاتحة ما يعادل الفاتحة. وبعض الناس لا سيما في الآيات المتكررة في السورة الواحدة إن لم يعدها بأصابعه تفلتت عليه. كثير من العامة ما لا يستطيع الوقوف في سورة الكافرون، يستمر: لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون. لازم يعد ليبلغ العدد المطلوب. فما دام العدد من غير صوت ولا ويحقق له مصلحة في صلاته له ذلك، نص على ذلك أهل العلم. والتسبيح، إنهم قالوا بالنسبة للإمام الحد الأعلى 10 تسبيحات، كيف يضبط 10 تسبيحات؟ يعد وعد الركعات، لا سيما إذا كان يصلي الركعات 9 تسليمة واحدة، يعني في الوتر أو 7 إلى غير ذلك. أحيانا ما يدري كم صلى، 7 8 9 أكثر أقل، فإذا عدها بأنامله أو وضع معه نوى أو حصى، هذه الأمور قد يحتاجها من يطيل الصلاة، أما من كانت صلاته متتابعة ما يمديه ينسى، أو من تقدم به العمر قد يكون الشباب يضبطون أمورهم، لكن كل ما تقدم السن يتطرق النسيان ويزداد شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى عدم الضبط الكلي. وقتل الحية يعني له قتل الحية هو الأقرب، وجاء الأمر بذلك، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب والقملة، حشرة مؤذية تكون في البدن وتكون في الرأس في الشعر، وقصة كعب بن عجرة في الحج شيء قد لا يتصوره عصرنا وجيلنا، أنه القمل يتناثر على وجهه، لكن مع الحاجة والعوز وقلة المنظفات قد يوجد مثل هذا، وقد كان موجودا قبل 40-50 سنة تجده يمشي على، لكن ما تجد يتناثر، تجد واحدة تجد ثنتين وتجد في واحد من 100، لكنه موجود. أما الآن لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد، وهو مؤذي ومشغل عن الصلاة وملهي عن الخشوع، فلذلك له أن يقتله. اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، هل يكفي أن نقول له قتل الحية والعقرب كما عبر المؤلف رحمه الله؟ هو باعتباره لا يخل بالصلاة لا له ذلك، ولكن إذا خشي الضرر على نفسه أو على غيره منه تعين عليه قتله، إلا إذا كان لا يطيق ذلك، لأن بعض الناس مجرد رؤية هذه الدويبة سواء كانت حية ولا عقرب يمكن يترك البلد، الناس تفاوتون. يباع في الأسواق مجسمات على هيئة الحية والعقرب، بعض الناس إذا رآها يجلس أسبوع ما نام، مثل هؤلاء ما تقول يلزم ويقتل. وله أيضا لبس الثوب، يلبس الثوب يصلي، اشتد عليه البرد سواء كان من تكييف، وهذا يحصل كثيرا في المساجد عند النزاع والشقاق بين المأمومين، حد يقول شغل المكيف وحد يقول طفي المكيف، حد خذ معك بشت إذا بردت تلبسه أو زيادة ثوب. له لبس الثوب إذا برد يتدفى، والعمامة إذا كان رأسه مكشوبا ثم خشي على رأسه الضرر من شدة البرد يلبس العمامة ما لم يطل، ما لم يطل يعني تزيد الحركات في الركن الواحد على 3 فيما قرره أهل العلم، ما لم يطل. طيب إذا طال قتل الحية، طال على حركات 3 يتركها، أو كان 7 أشد من الحية والعقرب يحتاج إلى ملاحقة وكر وفر اليمين واليسار يتركه ولا يجهز عليه؟ يعني مثل صلاة الخوف. ها؟ ما أن يقطع الصلاة ويقال هو مثل صلاة الخوف. كمل وشكر الله. ما لم يطول، والطول حدد بثلاث حركات في كل ركن، ومنهم من يقول إلى العرف، بحيث إذا رآه الرائي ظن أنه لا يصلي، وإذا رآه قال هذا رجل يصلي، فالعرف يدل على أنه ليس بكثير. فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا، لأنه إذا طال ورآه الرائي وقال هذا عابث هذا لا يصلي، بعض الناس يكثر عنده العبث والحركة. الآن إذا الحكة مؤذية ويحتاج إلى الحك لتبرد عليه، لكن شوف أخونا لك حك تحك عينك ولا حكتين بالثنتين، قلت سذا وش تدبر حركة ولا حركتين؟ اليدين كلهن يشتغلن حركة واحدة. ها؟ أحيانا يحك باليدين كلها، لأن هذا الجنب يحك وهذا يحك، حك من تصير حركتين ما هي واحدة. ورأينا من يحك العينين بالإصبعين، فمثل هذا يحتاط له. شو؟ لا هذه يد واحدة إلا أصبعين، بس هاتان يدان كل واحدة مستقلة عن الثانية، واللي بعد لو حك بخمسة الأصابع شو بيصير؟ واحدة. ها؟ ما لم يطل وش فيه؟ خاص بالثوب الإمامة في المؤلف أم حتى الحية والعقرب؟ والله يظهر للجميع الوصف أو الاستثناء أو ما يتعلق بالكلام مما يقيده أو يخصصه إذا تعقب جمل متعددة فهل يعود إليها جميعا أو إلى الأخير منها؟ ها؟ إيش؟ الخلاف المعروف إلا الذين تابوا. ها؟ من قوله يكره العبث وهديك قلت أنا حك وثلاث صعبة. ها؟ يقول فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا. العمد هذا لا إشكال فيه، والسهو محل إشكال، ولكن على الإنسان أن يستحضر أنه في صلاة ويعقل من صلاته ما استطاع منها بقدر الإمكان، لأن السهو دليل على الغفلة، والغافل والساهي ليس له من صلاته كما جاء بالخبر إلا ما عقل. فبعضهم قال سهوا هذا لم يعقل من صلاته القدر المطلوب، ولذلك حصل منهم ما حصل. ومنهم من يقول أن السهو قرين النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن هذا ليس بمبرر أن الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها ما يدري ماذا فعل وماذا ترك. عليه أن يقبل على صلاته ويستحضر أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا. تبسم الله الجمهور على أن التبسم ما هو ضحك، وابن حزم يقول التبسم ضحك مبطل للصلاة لقوله جل وعلا فتبسم ضاحكا، دل على أن التبسم، ولا شك أن التبسم يخالف المقصود من الصلاة، الخشوع والإقبال على الله والانكسار بين يديه. لكن أحيانا يأتي الأمر قهري، يذكر شيئا يضطر فيه للتبسم، فلنقول إن هذا مؤثر أو إن هذا مغلوب على أمره. على كل حال المصلي يستحضر وقوفه بين يدي ربه، والشيطان بوساوسه يحرص أشد الحرص على ما يبطل الصلاة أو ينقص أجرها. فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها. عمدا كان أو سهوا إلا أن يفعله متفرقا، لكن إذا فعل ذلك جاهلا يظن أنه لا يؤثر على الصلاة. فالجهل معفو عنه، الجاهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إن كان مثله يعذب الجهل هل نربط الفعل بالمصلحة أو فعل دون مصلحة ولم يطل؟ هل تبطل دون مصلحة؟ وش معنى هذا؟ أنه تقدم هذا يسير، هو من نوع العبث لكنه يسير جدا إذا كان مرة واحدة ما يضر شيء. ألا يدخل الجاهل أحسن الله إليه في هذا الحديث المسيء إذا ترك أركان جهلا يدخل في حديث المسيء، أما إذا فعل أفعال غير مؤثرة في أصل الصلاة إذا طال ترك أدى إلى ترك الطمأنينة، وإذا كان يسير ما يؤدي. يعني من غير أن يشعر كله سببه التهاون في أمر الصلاة وأمر من وقف بين يديه. أما إذا استحضر عظمة الرب جل وعلا وأنه ماثل بين يديه لن يوجد مثل هذا. وجدنا بعض من ينتسب إلى العلم بل من الكبار من اعتاد الحركة في حياته كلها قد يكون مجبول على هذا. رأينا بعض الكبار ينفض رأسه نفس وبعضهم يمين ويسار ويتقدم ويتأخر حتى أن بعض العامة أو البادية كاد أن يعتدي عليه وهو يؤم الناس. فمثل هذا الإنسان يروض نفسه على ما تبرأ به ذمته ويسقط عنه به الطلب. أما الاعتياد هذا مو مبرر. إلا أن يفعله متفرقا يعني في كل ركن أو في بعض الأركان أكثر من ركن يفعل من هذه الأشياء شيئا واحدا وفي الثاني شيئا ما لم يقصد أن يكثر الحركة ويفرقها لئلا تبطل صلاته. لا وقد يكون لا قد لا يظن أنه لا يحتاج. يعني مثل بعضهم يكون توه جاي متوضي ما أنا مرفوع فهو يريد إدراك الركعة. لا لا لا يحسن هيئته للوقوف أمام ربه قبل أن يدخل الصلاة لأن كف الكم منهي عنه. ويكره تكرار الفاتحة. هل صحيح ما نقل عن الشوكاني أنه ربط العمامة في الصلاة؟ ولذلك قالوا لا تؤثر من هذا الباب. قد لا يكون محتاجا لها قبل الصلاة أو تدلى طرفها وآذاه فلفه هذا من مصلحة الصلاة. ويكره تكرار الفاتحة. يكره تكرار الفاتحة. الفاتحة كما تقدم ركن من أركان الصلاة. فهل إذا كرر الفاتحة نقول كرر ركنا كما لو كرر الركوع والسجود أو نقول الركن في القراءة يعني كما لو كرر التسبيح والتهليل وزاد على المشروع فيكتفى بالكراهة. الفقهاء من الحنابلة يطلقون الكراهة ولا يزيدون على ذلك. وبعضهم يقول هذا ركن من أركان الصلاة فلا أقل من التحريم. ومنهم من يقول إذا كرر الفاتحة كما لو كرر الركوع والسجود. لكن لو كرر الركوع والسجود ساهيا غافلا ما تبطل صلاته. ولكن صاحب الوسواس يكرر مرة مرتين ثلاث عشر ويظن أنه ما صنع شيئا. والوسواس أمره خطير وشأنه عظيم أدى في بعض الناس إلى ترك الصلاة. نعم يعني يأتي في أيام أو ليالي الشتاء يجي الساعة 8 الصبح كم لنا مصلين الفجر 13 ساعة يقول إلى الآن عاجز عن صلاة العشاء كل ما كبرت قال لي ما نويت. مثل هذا أمر صعب جداً. قلت له يا ابن الحلال صل بغير نية، قال أنا مجنون، النية شرط من شروط الصلاة، ما بينك وبين الجنون إلا خيط رفيع، لأنه جاءني واحد قال أنا ما بعد صليت بعد الصلاة مدة طويلة، جاء بعد صلاة المغرب قريب من العشاء، قال أجلس تصلي المغرب أبيك تصلي بي، قلت يلا وقف معي، يوم كبرت ما يجلس، صلى الله العافية بلاء شر، جلس صليت ركعتين وسلمت، قلت ما بالك يا فلان، قال والله أنا بصلي المغرب هذه نيتي، وقدامي الثلاث الأجزاء الأخيرة من المصحف مكتوب عليها العشر الأخير، فراحت نيتي إلى الأخير، احنا بعض بلدان نجد يسمونها العشاء الأخير، فانقلبت نيتي من المغرب إلى العشاء، شيء مخيف، يعني مصالحه في دينه ودنياه كلها تتلف تذهب. إذا فات استحضار المعنى وعاد الفاتحة، لا مثل استحضار النية، مثل استحضار النية، لا يلزم أن يستحضر النية في الصلاة كلها، لكن لا ينوي قطعها، لا ينوي الضد. تكرار من أجل الاعتبار، التكرار من أجل استحضار المعنى، هذا ما في شيء، لأن هذا مطلوب، أما بقدره في الفريضة يحتاط لها، وإلا عمر رضي الله تعالى عنه بات ليلة يكرر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وجرت عادة السلف على ذلك، يكررون الآيات التي فيها عبرة واتعاظ وحياة للقلب على خلاف وعلى ضد حال كثير منا الذي يقرأ، فإذا نقر في الناقور أو يقرأ في صحيفة أو جريدة أو يسمع خبر ما في فرق. تفضل. لا إله إلا الله. وابحث المقام معه. عمامة هل كفها هو لبسها المعتاد جاء في أحاديث الحث على لبس العمامة في الصلاة لكن مجموعها قد لا يثبت لكنها زينة والله جل وعلا يقول خذوا زينتكم لا سيما في بعض البلدان دون بعض فلا شيء فيها. شيخنا أحسن الله لكم الآن فقهاء يقولون أن لا يفصل بين نيته للصلاة وصلاته فاصل فالآن مثلا طالب العلم لو فصل بين نيته للصلاة مثلا تجارة دنيوية أو غيره ثم دخل في الصلاة فهل هذا يعتبر فاصل؟ بين وين؟ شو يقولون؟ لا يفصل بين نيته للصلاة ودخوله للصلاة فاصل، يعني إذا عقدت ونويت مثلا أن تنوي صلاة العصر ما تقطع نيته وتدخل في الصلاة. إذا قطعتها أنت تنوي ثانية. ضابط في الفاصل شيخنا تدخل في مثلا الأمور الدنيوية أن تشتغل على هذه النية للصلاة. إذا فصلت تنوي ثانية وتدخل من جديد، وش اللي يصير؟ يعني ينوي قطع النية بمعنى أنه ينصرف عن صلاته بالكلية يدخل فيها من جديد. وش واللي فاته الله يسلمك يعني وشو؟ لو خرج هو نية الصلاة هو دخل في الصلاة دخل في الصلاة إذا قطع يعني يقطع ويعيد يعيد يستأنف. ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل. في الفرض ما ورد جمع بين سور، وفي النفل قد يستدل له بمن اختار أن يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة ولا أنكر عليه. ولا يكره في النافل لأن النافل أمره واسع. ما عنه عليه الصلاة والسلام في جمع في فرض ما يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. النافل أمره أوسع. ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها. قرأ في ركعتي الفجر آية البقرة وآية آل عمران في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب، فمثل هذا. لكن هل يقرأ آيتين متفرقتين أو آيات متفرقة من سورة واحدة في صلاة واحدة؟ إذن هذا ما ذكر ولا حفظ. من سورتين نعم، من سورة البقرة قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب ثابت، هذا الصحيح. شيخنا أحسن الله الذي قرأ الإخلاص في الفرض يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة، ولذلك ما قيل بشرعيته أو بسنيته. ما يقال مثل ما قيل في ركعتي الوضوء من بلال عليه السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وهذا أقره إقرارا مناسبا له لأن فيها صفة الرحمن فهو يحبها. وهل كل من قرأ سورة الإخلاص يحبها لأنها صفة الرحمن؟ يعني حبه يعني موازي ومعادل لحب ذلك الرجل الذي أقره النبي، لأن هذا أمر غيبي. أما الوضوء بعد الصلاة بعد الوضوء هذا أمر ظاهر، أقر بلال فيقر غيره. يعني يقال أن هذا من وجه خصوصية لهذا الشخص. هذا الشخص علم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أنه صادق في دعواه، مثل ما أقر أبا بكر حينما يتراخى يرتخي إزاره فينزل عن الكعب، قال إنك لم تفعل رياء. للنظر مجال، للنظر مجال، والتنظير قريب من المطابق، لكن إذا دققت النظر وجدت الفرق. صلى الله عليه ذكر ذكر في الحاشية هنا على قوله والجنة بين السور في الفرض، وعنه لا يكره، وهي الصحيحة لقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلن بينهن. لكن هل هو في الفرض؟ ها؟ مطلق. شو؟ والتي يقرن بينها في صلاة واحدة أو في ركعة واحدة، يقرن بين سبح والغاشية في ركعة، في ركعتين. إيه لا. شيخ بالنسبة لأواخر الصور، ابن القيم يعني يقول كأنه المداوم على الذي يقرأ أواخر الصور، تعرف يعني بعض الأئمة مداوم على أن يقرأ أواخر الصور. إيه معروف. والله يا عموم اقرأ ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من يجعل الأمر في ساعة. الحمد لله. إيه هذا ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل، بينما من سورتين ثبت في ركعتي الفجر. وقرأ ثم النساء ثم آل عمران إيه جمع سور في النفل. أنا حضرت في صلاة الليل في رمضان قبل 30 سنة في مسجد مشهود، وحضر واحد من المشايخ وتكلم عن قصة بنت شعيب مع موسى. نعم. فقرأها الإمام لما بدأ في صلاة الليل، ثم انتقل إلى الموضع الذي وقف عليه في ركعة. هي هذا اللي ما له مبرر. ها؟ والله ما أعرف له وجه، ليس له مبرر. ركعة واحدة هذه قرأ قصة موسى مع بنت شعيب، ثم انتقل إلى الموضع الذي وقف عليه، ما بعيد عنها بعد. ها؟ ليكمل قراءته السابقة. ما لم تكن عادة ما في شيء. ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها، أوساطها فيما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الصبح من الأوساط، هذا والأواخر لما قسم السورة بين الركعتين فقد قرأ في الثانية أواخر السورة، هذا أصله. وعنه يكره، وعن الإمام الرواية الثانية يكره. من اختار هذه الرواية؟ شوف الأنصاف وش يقول، ارفع رأسك. قوله ولا يكره قراءته آخر الصور وأوساطه، هذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب. وعنه يكره مطلقا، وعنه تكره المداومة، وعنه يكره أوساط الصور دون أواخرها. بس ماذا لكن إذا عملنا بما تيسر الذي أمرنا به فاقرأوا ما تيسر منه، صار الأمر فيه نوع سعة، فيه نوع سعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا شك أنه أولى، لكن ما يثرب على من خالف، ما يثرب عليه. السلام على سلام.